طيب انا بالنسبه لي ايضا قولكم قول شيخ الاسلام تيميه ان الله عز وجل معنا حقيقه. طبعا كثير من الناس يعني يشكل عليهم الامر قول كلمه حقيقه. هل لله ذات حقيقه؟ نعم. طيب هل نعرفها؟ لا نعرف. طيب كل شيء له حقيقه تتناسب معه، وصفات الله كذاته كما ان ذاته حقيقه هي ذات لكنها لا تشبه الذوات، كذلك صفات الله هي صفات حقيقيه لكنها لا تشبه سائر الصفات، ليس كمثل شيء وهو سميع بصير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، واهلا وسهلا بنا محمد.